التصريف بالعين الواقي كشف الغوب واجمد والضيم غير ذو التصريف بالعين الواقي كشف الغوب واجمد والصيف جلب يولي فالعاصمة متولي كشف الغوب واجمد والصيف يوذل القبر جد وحال العير متقليم كشف الغوب واجمد والصيف ذو التصريف بالعين الواقي كشف الغوب واجمد والصيف يرفع يا غزير وقايف الغوب واجمد وصيف ما برد محتاج غضبة بيكسب يا قلب السير خم خم سبزيب وقايف الغوب واجمد وصيف عنده تضريب من عرض وقيم وقايف الغوب واجمد وصيف عنده الدولة الحق والسف بأمر الله يرفع يا غزير وقايف الغوب واجمد وصيف ما برد محتاج غضبة بيكسب يا قصد السير خم خم سبسب كشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عرض وقيم كشف الغوب واجمد وصيف هاي وارث الجيلي وجده الكشيف يمسح ويكتب عنده ليشيف كشف الغوب واجمد وصيف انظر شرقة وغربة واكشف انظر شرقة وغربة واكشف وكشف مدد للبير ونشف كشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عرض وقيم وكشف الغوب واجمد وصيف هاي وارث الجيلي وجده الكشيف يمسح ويكتب عنده ليشيف كشف الغوب واجمد وصيف انظر شرقة وغربة واكشف انظر شرقة وغربة واكشف وكشف مدد للبير ونشف كشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عرض وقيم وقايف الغوب واجمد وصيف باهر وحريف امطار وتصب طول سنة خريف قايف الغوب واجمد وصيف قايد الديوان سيد التشريف قايد الديوان سيد التشريف قايد الديوان سيد التشريف قايد الديوان سيد التشريف عيلد وامانتنا الغوث وشريف كشف الغوب واجمد وصيف عيلد التصريف من عرض وقيف الغوب واجمد وصيف ليل مذكور بدري تمساح القيف مكاش في بدل المتوقف كشف الغوب واجمد وصيف نظر بيشفي المجنون وكفيل حبيبي ونظر بيشفي المجنون وكفيل ليل مطابل بالكيب خليف كشف الغوب واجمد وصيف عرض التصريف من عرض وقيم الغوب واجمد وصيف حليب الغوب واجمد وصيف قول يا مكاشف في الضيق ما تجيب قول يا مكاشف في الضيق ما تجيب نظف قلبك خليه وقف وكاشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عرض وقيف الغوب واجمد وصيف ليل الجزائر حالا تحلف كرما زي حاشا ما تلف الغوب واجمد وصيف سير قدامه المتخلف سير قدامه المتخلف سير قدامه المتخلف ليل سير قدامه المتخلف ورشة حيرة مفتول له بلف كشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عنده هاقيف الغوب واجمد وصيف الأنوار ولا أصلع فيه كشف الغوب واجمد وصيف بكي البركات للمسلم بكي البركات للمسلم بكي البركات للمسلم بكي البركات للمسلم أشرف أبناء الدين وحنين وكشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عرض وقيم كشف الغوب واجمد وصيف ليل الشريف صديق زارع لجريف راجم يا أمر بصرف كشف الغوب واجمد وصيف أمن سير وراعي وشرف أمن سير وراعي وشرف وزقيه وشراب المد قريب كشف الغوب واجمد وصيف عنده التصريف من عنده أقيم كشف الغوب واجمد وصيف ليل عد كل حرف من الصلوات أنوار بترف كشف الغوب واجمد وصيف غدا قريب توصل طاحة وتزيد ما تقيب وكاش في الغوبة بعد و